بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فأهلا وسهلا بكم. وهذه الجلسة الثانية من جلسات شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر الحافظ بن حجر، الجلسة الثانية طبعا بعد التوقف. لا أدري كم ترتيبها يعني بالتسلسل، يمكن أنتم أدرى. تاسعة عشان بس الترقيم للإخوة والتصوير، جزاك الله خير ما شاء الله. تاسعة الثامنة هذه، إذن كما يقول إخوة هذه الثامنة بالنسبة للتسلسل العام، والثانية بعد التوقف. طبعا القادمة أرجو أن أكون معكم، أرجو، أن عندي الحقيقة مشاركة في ملتقى الشبابي في الخبر، وما حصلنا حجز إلا يوم الأحد، لكن إن شاء الله بإذن الله أن الله ييسر. ما في طائرة أصلا يوم الاثنين، الطائرة يوم الأحد، فلعل تعالى ييسرها إن شاء الله وأستطيع أني أمشي يوم الاثنين، فإذا لم أستطع فالعذر منكم مقدما، يعني جزاكم الله، احتمال ما أدري، أنا أبلغ الإخوة إن شاء الله إذا تيسر، لكن على الله الإنسان حريص أنه يعني لا ينقطع إلا إذا تعطلت الطائرة أو ما فيه يعني حجز، فهذه شكر الله يعني يضطر الإنسان يذهب يوم الأحد. طيب، تذكرون توقفنا عند شروط الحديث الصحيح، توقفنا عند شروط الحديث الصحيح، وتكلمنا عن العدالة تعريفا وشروطا، وتحدثنا عن كل شرط من شروط العدالة الخمسة، وقلت لكم يعني كيف تستفيد من مثل هذه من مادة مصطلح الحديث أو علوم الحديث أو علوم السنة في حياتك العملية وبناء الشخصية المتميزة لك أنت. وذكرت لكم أن شروط العدالة الخمسة هي يعني ما تستطيع أيضا أن تعدل به الناس اليوم من خلال هذه الشروط التي ذكرها الأئمة. ونواصل اليوم الحديث عن بقية شروط الحديث الصحيح. فالحديث الصحيح تكلمنا عنه في الدرس الماضي، وقلنا أن الصحيح لذاته هو ما رواه عدل تام الضبط غير معلل ولا شاذ، متصل السند غير معلل ولا شاذ، كما يقول العراقي رحمه الله في ألفيته: وأهل هذا الشان قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن، فالأول المتصل الإسنادي بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ أو علة قادحة فتوذي. لاحظ الخمس شروط كيف ذكرها الحافظ العراقي رحمه الله. فالأول المتصل الإسنادي، هذا واحد، بنقل عدل، اثنين، ضابط الفؤاد، ثلاثة، فالأول المتصل الإسنادي بنقل عدل ضابط الفؤاد من غير ما من غير علة أو، وأهل هذا الشان قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن، فالأول المتصل الإسنادي بنقل عدل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ أو علة قادحة فتوذي. فذكر الشذوذ ثم العلة، هذه الخمسة شروط للحديث الصحيح لذاته. عرفنا العدالة، ولا داعي لأن نعيد حتى نكسب الوقت، وعرفنا شروط العدالة الخمسة. إذن أن يكون الراوي عدلا تام الضبط، الشرط الثاني الضبط، لكن خلونا قبل يعني ندخل في الضبط سؤال: بما تعرف العدالة؟ كيف تعرف العدالة؟ بما تعرف؟ بأمرين يذكر أهل الحديث أن العدالة تعرف بأمرين: إما بتنصيص معدلين ثقتين على الشخص، بتنصيص ينص على عدالته فلان وفلان، وبعض الأحيان يكفي حتى تنصيص واحد إذا كان من العلماء الكبار. فالعدالة تعرف للراوي إما بالتنصيص أو بالشهرة، يقولون يعني بأمرين، إما بالتنصيص أو بالشهرة. ما معنى التنصيص؟ أن ينص عالمين، أن ينص عالمان اثنان على فلان من الناس بعدالته، أو واحد يقوم مقامهم يعني من كبار من العلماء الثقات الكبار. الشرط الثاني الشهرة والاستفاضة، بأن يشتهر الشخص حتى لا يحتاج إلى تعديل، لا يحتاج إلى أن يقال فلان عدل، فيشتهر اشتهار كبير، كمثلا أحمد بن حنبل هل يحتاج أحد يعدله؟ عبد الله بن المبارك، السفيانين، سفيان بن عيينة وسفيان الثوري، هؤلاء كلهم أئمة رحمة الله تعالى عليهم، لا يحتاج إلى أن نبحث في عدالتهم أصلا، اتفقت يعني اتفق المحدثون وأهل الجرح والتعديل على إمامتهم فضلا عن عدالتهم. إذن بالتنصيص أو بالشهرة نستطيع أن نعرف العدالة. طيب الضبط، الضبط هو الإتقان، أن يتقن الراوي مروياته إن كانت حفظا أو كتابة، فإن كان يحدث من حفظه فإنه يصون محفوظاته بالضبط والإتقان حتى يؤديها، وإن كانت مكتوبة فإنه يصون كتابه من الخطأ والنقص حتى أيضا يؤدي هذا الكتاب أو يؤدي تلك الأحاديث التي فيه. فهذا هو الضبط، والضبط درجات كما هو عادة الناس، ليس الناس سواء في الحفظ ولا لا، ليس الناس سواء في الحفظ، وبالتالي الضبط ثلاث درجات: تام الضبط وخفيف الضبط ومنعدم الضبط. تام الضبط وخفيف الضبط ومنعدم الضبط، هذه تغير مرتبة الحديث تماما. فتام الضبط صفة من صفات الحديث الصحيح لذاته، وخفيف الضبط صفة من صفات الحديث الحسن لذاته، وانعدام الضبط صفة من صفات الحديث الضعيف. وبالتالي أصبح الضبط ثلاث درجات: تام وخفيف الضبط ومنعدم الضبط. طيب كيف نعرف الضبط؟ كيف نعرف أن فلان ضابط؟ بعرض مروياته على رواية الثقات الأثبات، بعرض مروياته على رواية الثقات الأثبات حتى نستطيع أن نعرف صدق أو ضبط مروياته. وبالتالي أنت إذا يعني إذا جاءك خبرا فأنت حاول تعرض هذا الخبر أيضا على أخبار، إن كان في نفس الباب والموضوع، على أخبار أو على نفس الخبر عند الثقات الآخرين، هل وافقهم، هل خالفهم، هل شط عنهم، هل هو قريب منهم، ما الفرق بينه وبينهم. وهذا طبعا يعرف من خلال ما يسمى عند المحدثين بالاعتبار، والاعتبار ما هو؟ تتبع طرق الحديث، تتبع طرق الحديث ومروياته، النظر والبحث والاطلاع، هذا يسمى الاعتبار. فأنت تبحث، يعني إذا قال اعتبرت يعني بحثت ونظرت، فالاعتبار هو تتبع طرق الحديث، متابعاته، شواهده، هل له متابعات، هل له شواهد، وسيأتي الفرق بين المتابعة والشاهد. ثم أيضا النظر في ألفاظ الحديث والمرويات، في زيادات، هل هو نفس الحديث كما هو عند الثقات أم لا. فهذا كله يدلنا ويعطينا إشارات ودلالات على قضية الضبط في الحديث. قالوا والضبط نوعان: ضبط كتاب أو ضبط سطر، وضبط صدر. ضبط سطر وضبط صدر، يعني ضبط كتاب وضبط صدر. فمن الناس من يحفظ عن ظهر قلب، وما شاء الله الآن الشباب اللي جالسين حاطين يديهم على أكتافهم أو على كتفين، وكاد أنهم الآن ما شاء الله يحفظون عن ظهر قلب، هؤلاء ما يحتاجون اللي يقيدون بالورق ويكتبون بالقلم ولا لا. يعني الناس يختلفون، فبعض الشباب شوفوه ما شاء الله يكتب ويقيد ويسجل ملحوظاته، يعرف أنه لو لم يقيد ربما ضاعت المعلومات أو ضاع العلم، وبالتالي هو يحاول أن يضبط ضبط كتاب. لكن بعض الشباب لا، ما شاء الله ما يحتاج ضبط كتاب، ضبط صدر، ضبط حفظ، فتجده ما شاء الله حاطم باله ويسمع الآن ويحفظ، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن فالضبط ضبطان أو الضبط نوعان. ليش تضحكون؟ ليش؟ كاد هناك خلف الضحكات هذه يعني غمزات، ايش قصدكم؟ ها؟ لا ان شاء الله، لا ما جاء هنا الا لياخذ باحد الضبطين، وان لم ياخذ فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. نعم، ما في شك ان الكتابه تقيد حتى للحافظ، ما في شك ان الكتابه هي قيد العلم. طيب هذا باختصار يعني ما استطيع ان اقول عن قضيه الضبط. تعريفه ودرجاته وأنواعه وبما يعرف أو كيف يعرف الضبط. الشرط الثالث اتصال السند، وعكس الاتصال الانقطاع. فاتصال السند صفة من صفات الحديث الصحيح المقبول، وانقطاع السند صفة من صفات الحديث الضعيف. وحتى الانقطاع أنواع سنأتي إليه إن شاء الله، لأن الانقطاع قد يكون في أول السند وقد يكون في وسط السند وقد يكون في آخر السند. وحتى الانقطاع في وسط السند قد يكون انقطاعا متتاليا وقد يكون انقطاعا متقطعا، وهذا نوع هذا نوع أيضا، وكل واحد له تعريفاته عند أهل الحديث. خلونا في الاتصال. اتصال السند يعني هو ما سلم إسناده من سقوط راوي من رواته، أي سند يكون سليم من التلميذ إلى الشيخ، من صاحب المصنف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون كل رجل من رواته سمع ممن قبله. وطبعا هذا يدخل فيه كيف نعرف اتصال السند، ونحتاج إلى علم الرجال، وعلم الرجال علم بحد ذاته علم مستقل يعني، أو علم من علوم الحديث المتسعة، يدخل في علم الرجال علم الجرح والتعديل وعلم الإسناد. وكما نقول دائما لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وإذا أردت أن تتميز بشخصيتك دائما فإذا حدثك أحد بخبر ما فقل له من أحدثك، ما سندك؟ إذا عرف الناس عنك هذا خلاص لا يمكن يروون لك رواية إلا وهم متوثقون، خائفون أن تسألهم من الذي حدثك أو من أين جئت به. إياك أن تسمع خبرا في مجلس ما وتسكت عن السؤال من أين جاء، من أين وصلك، من صاحب الإسناد، ما هو سندك في هذه الرواية. ولو أن الناس تعودوا على مثل هذا السؤال في كل مجالسهم لرأينا كيف يتحرز الناس من عموم الروايات في وكالة يقولون وغيرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في سنن أبي داود بإسناد صحيح: بئس مطية الرجل زعموا، وفي رواية بئس مطية الرجل يقولون. وهذا يدل على شخصيتك ومنهجيتك، فأنت عود نفسك دائما أن تروي بالسند أو أن تروي أو أن تعزو أخبارك التي تنقلها. وعود نفسك أيضا أن تسأل الناقل لك من الذي حدثك أو من أين جئت بهذا الخبر. بعض الشباب من طلاب علم المتأخرين من طلاب علم التقنية يعني الذين اعتمدوا على التقنية وليس على المؤلفات والكتب، وهذا لا بأس فيه، ليس تثريب، ولكنني أرى الكثير منهم ربما ينقل من التقنية يعني من الحاسب الآلي أو من البرامج الإلكترونية من الكتب الإلكترونية صحة التسمية دون أن يتنبه للعزو للكتاب أو للصفحة أو للباب أو للكتاب. لا شك إن هذا قصور في طالب العلم. وإذا قلت له لما، قال أخذته من النت، يعني أخذته من البرنامج الفلاني. حتى وإن أخذته من النت أو من البرنامج الفلاني فإن عليك أن تعزوه. حتى البرامج الإلكترونية والكتب الإلكترونية تذكر رقم الصفحة وتذكر اسم الكتاب وتذكر اسم الباب وتذكر رقم الحديث. فوثق معلومتك، وثق معلومتك وأنت تنقل هذه الأخبار أو هذه، وبالذات إذا كان الحديث أو إذا كان الخبر حديثا، إذا كان الخبر حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها عليك أن تتوثق، لأنه لا يجوز لك أن تنشر حديثا لا تعلم درجته. هذه لا تكون جديدة عليكم، لا يجوز. ما الدليل؟ ها؟ لا، ما كذبت عليه متعمدا، أنت ما كذبت عليه متعمدا، فالنص ليس في هذا الباب. أن يحدث بكل ما سمع هذا على العموم. لا، هناك حديث في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حدث عني بحديث يرى أنه أو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، فهو أحد الكاذبين. من هم الكاذبان هنا؟ الذي اخترع الكذب، الذي اخترع الحديث يعني كذبه، والذي نشره فهو، فالناشر داخل بالإثم، فهو أحد الكاذبين. فاحذر أن تكون أحد الكاذبين. إن شاء الله لن تخترع الحديث أنت، ولن تتعمد الكذب على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ربما تكون أنت الناشر فتدخل في القسم الثاني، فهو أحد الكاذبين. لابد أن يعلم. لا، إذا لم يعلم أنه كذب ماذا سيكون العكس؟ يعلم أنه صحيح أو مقبول. إذا لم يعلم أنه كذب ولم يعلم أنه صحيح فلا يجب السكوت، لا يجب أن يرويه. فما نروي، وهذه مشكلتنا يعني مع كثير من الأحاديث والأوريات التي تأتينا عن طريق الآن الجوالات والتقنية الحديثة، وتجد الإنسان ينشرها ويخاف ربما، يعني طالب العلم يجب أن يخاف، طالب العلم دائما مربي وموجه، ربما يأتي بعض الأحيان الإرهاب العلمي والفكري، يعني إذا لم تنشرها فسيكون لك كذا، أو أقسمت بالله أن تنشرها. لا يا أخي، حتى ولا أقسم صاحبها ما يجوز لك تنشر، بالعكس تصحح لصاحبها حتى ينتشر الخير بين الناس والصواب. قل لصاحبها يا أخي ما درجة الحديث هذا حتى أستطيع أن أنشره، أو أنك أنت لا يجوز لك أن تنشره وأنت آثم بنشره. قل هذا، لأن هذا في تربية لك وللناس من ينقل لك. أما لو سكتنا أو أننا ذهبنا ونشرنا ولم نتوثق من صحة المعلومات أو عاقل من صحة الحديث، وبالأخص أنا أؤكد دائما على قضية الأحاديث، لأن انتشار الأحاديث الضعيفة والموضوعة لا شك أنه خطر، خطر جدا على الأمة وعلى عقيدة الأمة. وهناك من أعداء الإسلام، من الزنادقة، من المفسدين، من يعني أصحاب الأفكار الضالة، من ينشر الأحاديث، وهناك من ينشرها جهلا. يعني كثيرا حتى ترون ربما بعض المفكرين، من يسمى المفكرين أو المثقفين أو حتى بعض المسؤولين، تجد أنه يحتج بعض الأحاديث إما في مقالاته أو في كلماته، وربما حتى لا يستطيع أن ينطق الحديث صحيحا، يعني تلفظ بالحديث بطريقة صحيحة، فهو جاهل لا شك، وإن كان مفكرا جاهل بهذا الشأن، جاهل بهذا الحديث، جاهل بمدرجته، وتجد أنه ينقل بعض الأحاديث موضوعة مكذوبة لا أصل لها، ويستدل بها يظن أنها صوابا. لو كما لو تكلم مثلا أحد مسؤول البلديات عن النظافة فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول النظافة من الإيمان، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقول النظافة من الإيمان، صحيح الأصل أن النظافة من الإيمان، لكن له لا ليس حديثا، ليس حديثا، وحديث مشهور على الألسنة لكنه ليس حديثا. وتجدون حتى يكتب بعض الأحيان على بعض مداخل المدن والمحافظات في أسبوع النظافة وغيرها، ويقال قال صلى الله عليه وسلم كذا، والناس يمضون لا أحد يعني لما، لأنه لا لم ندرب أنفسنا على كما ذكرت بناء شخصيتنا بطريقة صحيحة، نتمحص الأخبار وننظر ما هي، ولا يعني نترك المجال للآخرين أن يعني يبثون مثل هذه الأحاديث وغير ذلك. لذلك جدا يعني مهم أن نتأكد دائما من قضية السند الذي هو عمدة الاتصال والانقطاع، الذي هو عمدة الاتصال والانقطاع، وهي خصيصة من خصائص هذه الأمة المحمدية، من نعم الله على هذه الأمة نعمة الإسناد. ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، فالإسناد من الدين، ولا يجوز لأحد والله أن يروي بدون سند، خاصة في الأحاديث. ولذلك العلماء رحمة الله تعالى عليهم اخترعوا هذه يعني، وأبدعوا حقيقة في يعني مصطلحات الحديث ونواعي وتقسيماته، أبدعوا أيما إبداع. يعني أنت تأمل في القرن يعني الثاني والقرن الثالث الهجري، لا يملكون الكهرباء ولا الأجهزة التقنية، لا حاسب آلي ولا ربما حتى الأوراق، لا يجدون ما يكتبون عليه إلا النادر، ولا الحبر، وأمور كثيرة جدا يعني ليست متوفرة، ومع ذلك أبدعوا أيما إبداع، علينا أن نفخر بهذا الإبداع في قضية وجود هذه الاختراعات القواعدية التي فعلا تمحص الأخبار. وفعلا من يعيش مع قضية علوم الحديث، ليس علما واحدا، علوم، علم الرجال، علم الإسناد، علم الجرح والتعديل، علم ناسخ الحديث ومنسوخ، يعني علوم كثيرة جدا، وطرائق التصنيف عندهم العشرة، وصيغ الأداء، وطرق التحمل للحديث، وعجائب حقيقة يعني اخترعوها. ولكن لتأمل في علوم الحديث وطريقة يعني المصطلحات والتقسيمات والتنويعات، يقول من أين جاءوا بهذا، من أين جاءوا بهذا، يعجب. وهذا هو الإبداع حقيقة. مع الأسف ربما تغيب عنا أو يغيب عنا الفخر وإرجاء الفضل لهؤلاء العلماء بإبداعاتهم هذه التي أخرجوها لنا. الآن لاحظ، نحن نتكلم عن شروط الحديث الصحيح، وكل شرط من شروطه فيه شروط، يعني كيف اخترعوا، كل شرط من شروطه فيه شروط حتى يثبت الحديث أم لا. أتكلم عن اتصال السند يأتي انقطاع السند، أتكلم عن انقطاع السند يأتي أنواع انقطاع السند، ويأتي أماكن انقطاع السند. كيف أبدعوا بهذا؟ يعني ما في شك، يعني هذا حقيقة يجعلنا دائما يعني المعرفة بهذه القضايا يجعلنا نفخر بهؤلاء الرجال وبسلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم الذي أبدعوا هذا العلم أيما إبداع، لجهل الناس لعدم معرفة الناس بهذه الإبداعات وهذه الاختراعات منهم، مع الأسف يعني تضيق نفوسنا، وربما لا يستطيع بعض الشباب وبعض طلاب العلم أن يبرز هذه الجوانب وهذه الإبداعات عند العلماء، ثم ينتشر الضعف بالدين، الضعف يعني عدم الثقة بالعقيدة عند الإنسان من خلال هذه يعني من خلال هذا الضعف الموجود عامة، ويصبح الإنسان ضعيف لأنه ما عنده يعني ثقة في دينه، في أصول هذا الدين، في أمهات هذا الدين التي بنيت على هذه الأسس وهذه الإبداعات والاختراعات العجيبة. انظر يا أخي، ادخل المكتبة تجد المكتبة آلاف الأنواع الكتب، آلاف الكتب، وتعجب حقيقة من أنواعها ودقائقها ومسائلها. هذا يعطيك ثقة بهذا الدين وهؤلاء العلماء الذين أفنوا أعمارهم رغم ضعف الإمكانات ومع ذلك أبدعوا هذه الإبداعات والاختراعات. المعلل والشاذ، الشرط الرابع والخامس في الحديث الصحيح. طبعا العلة ما هي؟ العلة ما هي؟ لقال فلان علة، ها؟ سبب خفي يقدح في الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. العلة ما تبين بسهولة، العلة خفية ولذلك سميت علة، لو كانت ظاهرة ما سميت علة. أحد أسباب الانقطاع يعني أحد أسباب رد الحديث وأحد أسباب الرد انقطاع السند عادي، سوء الحفظ عادي، ليست علة، ليست هذه علل. العلة خفية يكتشفها الأطباء المهرة من المحدثين، هم الذين يكتشفون هذه العلة، ليس كل أحد. ولذلك فن العلل ما دخل فيه قلة من علماء الحديث الذين يتقنونه والذين ألفوا فيه. الترمذي رحمه الله له كتاب العلل الكبير وعلل الصغير، إمام مبدع. ابن رجب رحمه الله كتاب العلل، مبدع جدا ابن رجب. الدارقطني رحمه الله كتاب العلل العظيم. علي بن المديني، يحيى بن معين، يعني ففيه الجهابذة من العلماء، من علماء الحديث، هم الذين يتقنون قضية العلة الخفية في الحديث. ولذلك عرفت العلة بأن سبب خفي يقدح في الحديث مع أن الظاهر السلامة منه، مع أن الظاهر السلامة من هذا الحديث. ليس شرط حتى في السند، قد تكون حتى في السند، حتى في السند، قد كأن يروي راوي، مثلا يأتيك راوي فيه فلان مكي، هذا المكي ربما روايته هنا أو حجازي، ربما روايته عن بعض العراقيين جاءت في السند، يقول لك والله رواية فلان عن المكي العراقيين غير صحيحة. كيف عرفت هذا؟ لأنه يقول ما ارتحل للعراق ولم يرى أحد من العراق، فكيف يروي عنهم كمثال؟ فقد تكون العلة في السند وقد تكون في المتن. ها؟ لم يلتقي، لم يراهم، وهذه موجودة. لو يعني، ولذلك إذا أردت أن تنمي الملكة يعني الإبداعية عندك اقرأ في كتب العلل. إذا أردت أن تنمي الملكة الإبداعية عندك اقرأ في كتب العلل، لأنه سبب خفي ما يظهر بسهولة، فأنت لما تروح تقرأ فيها تقول ما وش كيف عرفها، كيف عرف هذه؟ لأن قلت لك يعني الأمراض الظاهرة في الحديث أو في الإسناد، سواء في الإسناد أو في المتن، ظاهرة انقطاع، والله بين فلان وفلان ما حصل رواية، يعني انقطاع ظاهر، ما حفظ، سوء حفظ، يعني هذه ظاهرة كلها ما في. العدالة مجروحة، كذاب الراوي، ما تريد يعني أن تكون طبيب ماهر يعرف، خلاص كذاب الراوي. لكن فيه علل خفية قد لا تظهر بسهولة يدركها الجهابذة المتخصصون من أهل العلم في هذا الشأن، هم الذي يعرفون. لذلك اقرأ في كتب العلل وستجد عجبا، تجد العجب كيف اكتشفوا هذه العلل أو هذه الأسباب في هذا السند أو في ذلك المتن فضعفوه، أو حتى ربما كان سبب لتقويته بعض الأحيان. طيب، إذن العلة يجب أن تكون قادحة أيضا، علة قادحة، ولذلك قيدها العلماء بأن سبب خفي يقدح في الحديث، يقدح في الحديث، قد تكون علة غير قادحة ما تقدح في الحديث، صحيح في علة لكن ما تقدح في الحديث. الشاذ، ولا يكون شاذا، ما هو الشاذ؟ مخالفة الثقة للثقات أو لمن هو أوثق منه، مخالفة الثقة للثقات أو لمن هو أوثق منه، هذا يسمى شاذا. إذا أتى ثقة وخالف الثقات سمي شاذا، وإذا أتى ضعيف، إذا كان الشاذ أو إذا كان الثقة بمخالفته للثقات أو لمن هو أوثق منه شاذ، فماذا نقول يا ترى عن مخالفة الضعيف للثقات أو لمن هو أوثق منه؟ منكر، منكر. ولذلك تعريف ما الفرق بين الشاذ والمنكر؟ الشاذ مخالفة الثقة للثقات أو لمن هو أوثق منه، والمنكر مخالفة الضعيف للثقات أو مخالفة الضعيف لمن هو أوثق منه. لو أردت أن تستفيد منها في واقعك الحالي، يعني هيئة كبار العلماء مثلا تكلم في فتوى ما وأخرجوها للناس، وإذا بصحفي يكتب في جريدة فجاء وخالف هذه الهيئة، وش نسمي مخالفته؟ منكر. يعني من أنت حتى تخالف أنت؟ هؤلاء العلماء الذين أفنوا أعمارهم بدراسة التخصص وعرفوه وعرفوا ضوابطه وأصوله وقواعده وناسخه ومنسوخه والمتقدم والمتأخر والمطلق والمقيد و يعني سنين طويلة، ثم تأتي أنت مجرد والله قياس بالفكر أو بما يسميه بالثقافة. فرق بين التخصص والثقافة، ودائما إحنا نفرغ لكم وش الفرق؟ نسيتوا؟ فرقت لكم بين، قلت لكم تعريف التخصص والثقافة، ما الفرق بين التخصص والثقافة؟ أنت متخصص أو مثقف؟ يقولون الثقافة هي أن تعرف كل شيء عن، أن تعرف شيء عن كل شيء. الثقافة أن تعرف شيء عن كل شيء، شيء عن كل شيء، تعرف في كل شيء تأخذ شيء بسيط فتكون مثقف، ثقافة عامة. لكن التخصص أن تعرف كل شيء عن شيء. اكتب هذه قيدها، ترى أنا قلت لك لو تروح تسأل الشيخ جوجل وتقول له يا شيخ جوجل وش الفرق بين الثقافة والتخصص، فتح لك 10,000 ملف وداخل راسك. فخذها الآن، خذها من الشيخ إبراهيم واقف أمامك أعطاك إياها زبدة جاهزة، فقيدها وسجلها، لأن هذه تعينك كثيرا حتى تعرفك بنفسك. فلما يأتي هذا مثلا الصحفي ويخالف مثلا والله هيئة كبار العلماء أو اللجنة الدائمة للإفتاء، فلا نقبل منه، نقول هذا منكر، قولك منكر يا فلان. لكن لو أتى أحد أعضاء الهيئة وخالف الهيئة، هو ثقة مثلهم وعالم مثلهم، لكنه شذ عنهم بالرأي، خالفهم في الرأي فشذ عنهم، فشذ عنهم. هذه قضية التقريب لقضية الشاذ والمنكر، الشاذ والمنكر. ولذلك من شروط الحديث الصحيح أن لا يكون شاذا، أن لا يكون شاذا. طيب من هو؟ إيه طبعا هو شاذ عن الثقات أو معليش، لا هو الأصل أنه إذا كان رأي الثقات هكذا، طب إحنا نتكلم في الحديث الآن لا نتكلم في العموم، لا تدخل، أنا أعطيتك صورة تقريبية علشان ما يشوشون الشباب، أنا أتكلم عن الحديث. إذا جاءنا الحديث الثقات أجمعوا على أنه هذا هو لفظه أو هذه هي روايته، فجاء شخص ثقة مثلهم وجاء بالحديث بلفظ آخر أو بزيادة أخرى، فنقول لا لحظة، أنت أنا قلنا قبل قليل كيف نضبط مرويات الراوي بعرض مرويات على ثقات مرويات الثقات الآخرين، فلما عرضناه وجدنا أنه خالفهم. يعني روى مثلا مبيت النبي أو اضطجاع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ركعتي الفجر، عبد الواحد بن زياد روى اضطجاع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ركعتي الفجر من قول النبي صلى الله عليه وسلم، من قوله، بينما الثقات رووها من فعل النبي، من فعله. ما وجدنا يا عبد الواحد بن زياد حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال والله إذا صليت الفجر أو صليت ركعتي الفجر فأنام أو اضطجع أو غيرها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، فرواه الثقات من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بينما عبد الواحد بن زياد رواه من قوله. فنقول رواية عبد الواحد وابن الواحد وإن كان ثقة نقول روايتك شاذة، شاذة، الثقات رووه من قول النبي وأنت ترويه من فعل النبي. ما في بأس، قصدك هل يخالف مجموعة أو يخالف شخص؟ حتى لو خالف الثقة من هو أوثق منه ولو كان شخصا، قد يكون أوثق منه. إذا هذه درجة ثالثة، هذه درجة. إذا كان نفس الطبقة هنا يأتي القرائن، يأتي النظر في القرائن. ما نستطيع، لا يسمى شاذ حتى لو كان لا أو واحد أوثق منه بنفس الطبقة أو بنفس المستوى ونفس المرتبة. هذا يحتاج إلى القرائن والاطلاع عليها. لا ما نستطيع، ما يسمى ثابت، ما يسمى شاذا. لو خالف شخص شخصا مثله لا يسمى شاذا، وهذا رأي. تعريف أهل الحديث للشاذ قالوا هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، أو مجموعة الثقة، هو مخالفة الثقة للثقات. نعم، إذا ما بطبقة واحدة بتقصد مستوى واحد. أي نعم. طيب، هذه تقريبا الحديث الآن أو حديث شروط الحديث الصحيح باختصار شديد. هذه هي شروط الحديث الصحيح باختصار شديد: أن يكون الراوي عدلا، وأن يكون الراوي تام الضبط، وأن يكون الراوي متصل السند، وأن يكون الراوي غير معلل وغير شاذ. وكل شرط كما ذكرنا فيه يعني شيء من المعلومات العامة التي نحن عرضنا إليها عرضا، وإلا في الكلام فيها يطول. طيب، إذا توفرت هذه الشروط الخمسة أصبح حديثك صحيحا لذاته، أصبح حديثك صحيحا لذاته. وهذه مسؤولية دائما يعني المتخصص في الحديث، أن يبحث عن توفير الشروط الخمسة. يعني قد تقول أنا بودي أتدرب على كيفية الحكم على الحديث، صح؟ يرحمك الله. تقول أنا بودي أتدرب على كيفية الحكم بحيث، نقول يمكن، لكن يحتاج منك إلى يعني فعلا تدريب عملي سهولة. ولذلك لاحظ المتأخرين كثيرا، تجد أنهم إذا حتى وإذا تحققوا من شروط الحديث الصحيح تتبعوها. طبعا ليس سهلا ترى أن تحكم على حديث، تريد أن تتأكد أولا من أن الرواة عدول كلهم. كيف أعمل؟ كيف أتأكد أن الرواة عدول؟ أذهب لكتب الرجال وأنظر في كل راوي وماذا قالوا عنه، هل أجمعوا على تعديله؟ ما عندي مشكلة، إذن هو ثقة. هل أجمعوا على تضعيفه؟ ما عندي مشكلة، إذن هو ضعيف. هل اختلفوا فيه؟ إذن هذا من الرواة المختلف فيهم، أحتاج أن يتوقف وأحاول أن أجمع ماذا قال عنه الموثقون وماذا قال عنه المضعفون، وأبحث عن القرائن لأخرج في النتيجة أيهو، هل هو الكلام الموثقين أو المضعفين. ولذلك في أيضا من إبداعات العلماء في كتب خاصة بالمختلف فيهم، الرواة المختلف فيهم وضعوهم لك. وقد يكون توقفوا هنا. شوف، هذا فقط في شرط الآن. شوف الجهد اللي تبذله في شرط، اللي هو أن يكون الراوي عادلا. طيب، إذا حتى كيف يعني، قد يقول لك هنا لا يكفي أن ما هي بالقضية ثقة وضعيف، تأتي مصطلحات كثيرة، ألفاظ الجرح والتعديل. وألفاظ الجرح والتعديل لها مراتب، 12 مرتبة، 6 مراتب في الجرح و6 مراتب في التعديل. وكل مرتبة من هذه المراتب لها يدخل فيها ألفاظ كثيرة من ألفاظ الجرح أو ألفاظ التعديل. وكل مرتبة من هذه المراتب لها منزلة في الحكم. إذا كانت والله المرتبة الأولى والثانية مثلا من التعديل، أن يكون مثلا والله المبالغة أن تأتي بصفة أفعل، يعني أفضل الناس وأحسن الناس، أو التوثيق بصيغتين أو بصفتين متتابعتين، ثقة ثقة، ثقة ثبت. فهاتين المرتبتين لا شك من أعلى درجات القبول. لكن يأتي الدرجات الأخرى، كأن يكون مثلا ثقة، هذه مرتبة ثالثة مرتبة التعديل. لكن المشكلة في المرتبة الرابعة لما يقول لك صدوق، ولا في المرتبة الخامسة لما يقول لك والله فلان مثلا لا بأس به، ولا المرتبة السادسة لما يقول لك فلان شيخ أو فيه نظر. لا يا حمي، هذه مرتبة الجرح، وهكذا. فأنت عليك أن تنظر أيضا في هذه المراتب وهذه الألفاظ حتى تستطيع أنك تخرج في النهاية. فقضية الحكم على الحديث، أنتم يجيكم جاهز مثل هذا الزمن، يعني الوجبات السريعة، صحيح وضعيف، حسن مردود مقبول، وهذا سهل يعني، لكن كيف استطاع هذا المتخصص أن يحكم بالصحة والضعف؟ أوه مرحلة طويلة ليست سهلة. ولذلك لاحظ بعض المؤلفين لما يؤلف أو بعض الباحثين لما يبحث في الماجستير في الدكتوراه في أي بحث في كتاب خاص مخطوط أو غير ذلك، تجد أنه دائما ماذا يفعل حتى يهرب من القضية؟ ماذا يفعل؟ يعتمد على تصحيح الآخرين، يعتمد على تصحيح مثلا الألباني، خلاص وهو يقول لك في المقدمة أنا أعتمد تصحيح الألباني، مقبولة خلاص اتخذت هذا المنهج ما في بأس مقبول، لكنه ليس شغل باحث يعني. لذلك طلاب الماجستير والدكتوراه ما يقبل منه يعتمد على تصحيح الآخرين، يمكن يستأنس به أو يعني يستدل به نعم، لكنه يقول مباشرة أنا والله في دراستي الماجستير والدكتوراه مثلا لا أريد أن أعتمد على توثيق أو تصحيح أو تضعيف فلان، يقول لك لا بالعكس هذه أول الانتقادات. أن طالب تتدرب الآن، اسعى وابحث وانظر وطبق الشروط الخمسة حتى يخرج الحديث صحيحا في النهاية أو ضعيفا، وقل أن فيما تقدم بعد ما تستعرض كل الشروط الخمسة والتطبيق العملي مما تقدم يتبين لي أن الحديث، وحتى التحري يعني بعض العلماء شوف الأدب يقول مما تقدم يتبين لي أن إسناد هذا الحديث صحيح أو ضعيف، ما يستطيع يجزم خوفا، مع أنه تبين له يعني أنه والله الشروط الخمسة توفرت، ومع ذلك لا يجزم يقول والله هذا الحديث صحيح ولا هذا الحديث ضعيف، يقول تبين لي أن إسناد هذا الحديث صحيح أو إسناد هذا الحديث ضعيف، وهذا من الورع. وأكثر من يتقن هذا رحمه الله والمدرسة في هذا هو البخاري رحمة الله تعالى عليه. البخاري اشتد شرطه في الصحيح، فإذا كنا نتكلم عن اتصال السند، البخاري يقول في اتصال السند لا بد عندي يعني شرط البخاري في صحيح باختصار يقول المعاصرة مع ثبوت اللقاء، يعني يقول لابد أن يثبت عندي اللقاء. طبعا هو قضية المعاصرة يعني أن الراوي أو التلميذ أو أن الراويين كل منهما أخذ من الآخر، هذا شرط أساسي طبعا حد يتنازل عنه. الإمام مسلم يقول أنا لا يكفي عندي المعاصرة مع إمكانية اللقاء، يعني ما دام ثقتان وكل منهما قال حدثني فلان هما صادقان وأنظر لقضية العصر يعني عاصر بعضهما وهل وإمكانية اللقاء بينهما متوفرة، خلاص ثقة قال حدثني فلان، لا داعي يا البخاري أني أتشدد وأثبت اللقاء. البخاري يقول لا بد وإن كان ثقتان وفي عصر واحد وقال كل أحدهما حدثني فلان أو سمعت فلان، يقول لا بد يثبت عندي أنهما التقيا في مكان ما لابد. ولذلك شنع البعض على البخاري رحمه الله في شرطه، منه الإمام مسلم وإن كان تلميذه، الإمام مسلم تلميذ البخاري، لكن مع ذلك شنع عليه في المقدمة يعني قال لا داعي لها التشدد في الشرط، لكن البخاري يقول لا أنا ما أستطيع أني أروي حديث إلا توفرت فيه شروط الصحيح الخمسة، هذا واحد. اثنين أن يثبت عندي اللقاء بين كل رويين، يثبت ثبوت وأتأكد أنه فعلا فلان التقى بفلان في مسجد أو في جامع الحناكي بمدينة الراس في يوم كذا، هنا أعتبر حديثي خلاص مطمئن. طيب هذا من الجانب الفني، البخاري يشتغل على شرط من الجانب الفني. يأتي الجانب الإيماني، وهذه لاحظ في التربية في النفس، لم يكتفي رحمه الله ولم يعتد على الجانب الفني رغم أنه بذل الكثير وهو إمام الصنعة في هذا، ومع ذلك راح للجانب الإيماني قال ما يكفي، لم أضع في كتابي هذا حديثا إلا بعد أن استخرت أو صليت لله ركعتين، هل أضعه في الصحيح أم لا؟ لاحظ الجانب الإيماني والخوف والورع. ولذلك أنا دائما أقول صحيح البخاري ما نزل هالمنزلة في قلوبنا وقلوب الأمة الإسلامية واحتل المرتبة الثانية بعد كتاب الله بسهولة، إنما جاء لا شك خلفه سر. ما هو هذا السر؟ إبداع، مشروع عظيم قدمه البخاري، شغل يعني جالس الرجال يشتغل شغل كبير كل شيء بكل حديث. وإذا كان عدد حديث صحيح البخاري 10,000 في المكررات أو 2,600 حديثان بدون المكرر، نأخذ بالأقل 2,600 حديثان، فمعنى أن البخاري كم صلى ركعة حتى بقى يصنع لنا هذا المشروع؟ ما يقرب من 5,000 ركعة. طبعا هذا الشغل هذا في الجانب الإيماني ليطمئن قلبه، أما الشغل الفني شيء عجيب في السفر والبحث والانتقال من مدينة إلى مدينة والسماع من فلان، هل سمع منك فلان وهل روى منك، والسفر ما هو بدعوة والله أحجز وقص تذكرة ومشوا طرح الطيارة، لا تعرفون إيش كان وضعهم وسفرهم. ولذلك دائما أنت ابحث عن السر. لماذا البخاري لما يقال رواه البخاري تطمئن له القلوب وتأنس له النفوس ولا تفكر أصلا أن تبحث بالحديث مباشرة؟ يقول رواه البخاري، وش اللي بيننا وبين البخاري؟ نسب. بخاري كغيره من المخلوقين، ليس نبيا ولم يوحى إليه وحيا، هو كغيره من الناس. ما الذي جعله يصل هذه المرتبة؟ لا شك هناك أسرار. هنا طالب العلم يستثير مثل هذا، يعني مثل هذه الاستفسارات وهذه الاستعلامات حتى يروح يبحث عن الأسرار في هذا المشروع العظيم. وشيء ترى كبير، يعني أنا أعطيكم بس الآن نتف بسيطة من يعني صنيع البخاري حتى يصنع هذا المشروع، لكن فيها أيضا أشياء أخرى كثيرة، أشياء كبيرة جدا عملها البخاري حتى يخرج هذا الصحيح. ولذلك لا غرو ولا عجب أن تطمئن حتى العجائز في بيوتهن لرواية البخاري. الآن رح جدتك وقل لها ترى الحديث رواه البخاري، تقول الحمد لله يا ولدي ما دام البخاري رواه الحمد لله، وتقول له من هو البخاري؟ قالت والله يا ولدي ما أدري، ما تعرف ولا اسمه حتى. وبعض طلاب العلم لو قلوا الآن من هو اسم ما اسم البخاري يمكن ما يتقن البخاري، ما يعرف يعني ما أنه محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بدر زبه الجعفي البخاري. فكيف نال هذا الرجل هذه المرتبة العظيمة؟ كيف أصبح إماما في الحديث الصحيح؟ كيف أصبح كتابه أصح كتاب على وجه الأرض؟ كيف اطمأنت ووثقت به القلوب إلى هذا الحد العجيب؟ لا شك هذا يحتاج إلى طالب أنه يبحث وينظر ويقرأ. ولذلك أنا أقول لو أنك قرأت أيضا في البحث عن هذه الأسرار ستجد الخير الوفير في قراءاتك. وأعظم من يفيدك في هذا الجانب من هو؟ من هو؟ ها؟ ابن حجر. ابن حجر صاحب الشرح فتح الباري، عاش 40 سنة مع صحيح البخاري. فقرأ مقدمة، فقط مقدمة. طبعا فتح الباري كم مجلد؟ 13 مجلد. 13 مجلد المقدمة لها مجلد، هدي الساري في مقدمة فتح الباري لشرح صحيح البخاري، هدي الساري. اقرأ في هدي الساري، شوف ايش يقول لك الحافظ ابن حجر، شوف ايش يقول عن عجائب البخاري رحمه الله. حتى ترتيب الأحاديث في الصحيح، أول حديث وآخر حديث بفن وضعها، أول كتاب وآخر كتاب وضعها بفن. ما هو والله قام وجمع وضع والله كتاب بدء الوحي في المقدمة وكتاب بدء وكتاب التوحيد في الخاتمة، لا، كان يهدف لشيء، كان فقه منه. لماذا بدأ بحديث إنما أعماله بالنيات، ولماذا ختم بحديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم؟ أيضا إبداع عجيب. لا تمل من الكلام ولا ينتهي لما تتكلم عن البخاري وصحيحه. ولذلك أنا أقول أفتح أبواب دائما، ترى مثل اللقاءات هي تفتح الأبواب لكثير من الطلاب اللي يحب يقرأ. اقرأ في هدي الساري، اقرأ في مقدمة صحيح البخاري هدي الساري، يبي يمر عليك صحيح مصطلحات بصفة أنك ربما غير متخصص مع مصطلحات، لا تقعر بالحيل، أمشي ما يخالف، ألي ما تفهمه أمشي واتركه، خليك فيما تفهم، القراءة الأولية اترك لتكون فيما تفهم، وستجد أنك تستفيد بشكل كبير جدا. هذا في قضية الصحيح. ولذلك الحديث الصحيح قبل أن نتجاوزه ليس مرتبة واحدة، مراتب الحديث الصحيح مراتب عدة وليس مرتبة واحدة، وهو 7 مراتب، مع أنه مقبول، كل 7 مراتب مقبولة، لكن لماذا جعل قسم الحديث الصحيح 7 مراتب رغم أنه كله مقبول لدينا، يعتبر الحديث المقبول المحتج به؟ لماذا قسم 7 مراتب؟ خلونا نأخذ المراتب طيب ثم نسأل عن السبب والحكمة. المرتبة الأولى من مراتب الحديث الصحيح ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ما اتفق عليه البخاري ومسلم، هذه أعلى مرتبة من مراتب الحديث الصحيح عند أهل الحديث. ولذلك إذا أردت أن تطمئن وتأخذ المرتبة الأولى من أفضل الكتب اللي تحفظها اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان من أفضل الكتب، يعني أن تقرأ أن تحفظ أن تستمع لشرحها. حنا اخترناه الحمد لله، قلت لكم سابقا يمكن أكثر من 15 سنة وحنا نعيش مع كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، لأننا نطمئن تماما أن هذا الحديث أعلى مرتبة من مراتب الحديث الصحيح، ما اتفق عليه البخاري ومسلم، المرتبة الأولى. المرتبة الثانية ما أخرجه البخاري في صحيحه. المرتبة الثالثة ما أخرجه مسلم في صحيحه. المرتبة الرابعة ما كان على شرطهما ولم يخرجاه في الصحيحين، ما كان على شرطهما ولم يخرجاه في الصحيحين. ونحن ذكرنا إشارة سريعة للشرطين. المرتبة الخامسة ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه في صحيحه. المرتبة السادسة ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه في صحيحه. المرتبة السابعة ما أخرجه الأئمة الثقات من أصحاب السنن والمسانيد كصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان والسنن الأربعة ومسند أحمد وموطأ مالك والمعاجم وغيرها من كتب أهل الحديث، فيها الكثير من الحديث الصحيح المقبول في المرتبة السابعة. هذه المراتب السبعة يعني رقم واحد اثنين ثلاث إلى سبعة كلها مقبولة، كلها يحتج بها، لكن ما الحكمة من جعلها مراتب؟ يا سلام عليك، أحسنت. عند التعارض نحتاج إلى الترجيح، والترجيح يكون أن هذا أعلى مرتبة، فما رواه أو ما اتفق عليه الشيخان لا شك عند الاختلاف ولا عند التعارض أن أقوى مما رواه البخاري فقط أو أخرجه البخاري فقط وهكذا، ولا شك أن هذه منزلة حتى في الترجيح، يعني هذه من وجوه الترجيح التي يستعين بها طالب العلم. متى طالب العلم يحتاج للترجيح في الحديث؟ متى؟ إذا تعارض لديك حديثان، هذان الحديثان مقبولان جميعهما مقبولان، لكن لو كان حديث واحد مردود خلاص ما لا وجه للتعارض. لو كان لديك حديثان، أفضل طبعا أفضل الأحاديث هو الحديث المحكم الذي لا يعارضه شيء، الحديث الصحيح المقبول الذي لا يعارضه شيء، وهذا يسمى عند أهل الاصطلاح بالمحكم، حديث محكم لا معارض له. يأتي بعده الحديثان المتعارضان اللذان هما بمنزلة واحدة، فهنا نحتاج إلى الترجيح، أو نحتاج ليس للترجيح، نحتاج لوجوه أو خطوات لمعرفة أو التفصيل بين هذين الحديثين. هناك عدد من الخطوات ليس فقط ترجيح، ترجيح واحد من الوجوه. فالخطوة الأولى نحاول نجمع الجمع بين الحديثين، وهذا يسمى مختلف الحديث، مختلف الحديث، حديثان مختلفان لكنهما تستطيع أن تجمع بينهما، مثل حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، والحديث الآخر لا عدوى ولا طيرة. الظاهر أنهما متعارضان وهما صحيحان، لكنه في الظاهر متعارض، واحد يقول فر واحد يقول لا عدوى ولا طيرة، وش نسوي؟ وين ناخذ؟ وين نروح؟ يأتي هنا نحاول، هل نستطيع نجمع بينهما في المعنى؟ هذا ما يسمى مختلف الحديث، وفيه فنون وكتب مصنفة فيه، هذه واحدة. طيب ما استطعنا الجامع، نحاول معرفة المتقدم والمتأخر، الناسخ والمنسوخ، قد يكون أحدهما متقدم والثاني تأخر عنه فينسخ المتقدم، هذه يعني مما يعتمد طالب العلم في الترجيحات. طيب ما استطعت، ما عرفت الناسخ والمنسوخ أو متقدم ومتأخر، فيأتي هنا محاولة الترجيح بالقرائن، أبحث عن قرائن لمحاولة ترجيح أحدهما على الآخر. ما استطعت، الخطوة الأخيرة التوقف، أقول والله ما تبين لي إن الترجيح، أتوقف. هذه تفيد كثيرا طالب العلم لما يريد أن يدخل في كتب يعني أهل العلم وينظر في كيفية الترجيحات أو كيفية الجمع بين الأحاديث أو كيفية المتقدم والمتأخر وغيرها. وهذا الذي نقول نحن لكثير من أصحابنا وأحبابنا المثقفين وكتاب المقالات وغيرهم، أنه أركضوا شوية أخوان، ترى ليست القضية، لا تظن العالم أو طالب العلم لما يتكلم في مسألة علمية والله قالها تخرصا فيقول هم رجال ونحن رجال، ويقول يا أخي العلم الدين ليس الدين ليس حكر على أحد، صح هذا كلام ممتاز، لكن احنا نقول احترم التخصص، احترم التخصص فقط، يعني ليس مهما بلغت أنت من الثقافة والفكر والقوة والشهرة لا يعني أنك والله يعني كنت بمنزلة ذلك طالب العلم أو ذلك العالم الذي درس وأفنى عمره 30-50 سنة في التخصص وهد دقائق في الأمور. لو سألت هذا المثقف طيب ما هي أوجه التعامل مع الحديثين المتعارضين، مع الحديثين المتعارضين، ماذا سيقول؟ لا يستطيع، إلا لو كان بيذهب ويقرأ ويبحث والله يقويه. فهذه قضايا مهمة جدا. إذن هذا هو الحديث الصحيح، هذه هي مراتبه، هذه هي شروطه. نعم، هذا يأتي في، لا هو شوف يتبين لابد أن هنا هذا يسمونه اختلاط الرواة، ما اختلط من الرواة، لأن الراوي قد يكون في بداية عمر ضابط وقد يكون في نهاية عمره أو حتى في وسط عمره قد يكون طرأ له طارئ فتغير حفظه. الرجال حصل له حادث، توفي له صديق، احترقت مكتبته، كغيره من الكثير من القراءة التي ذكرها المحدثون في كتبهم، فتغير ضبطه، تغير حفظه. هنا في كتب، شوف لحظة الإبداع، في كتب متخصصة في هؤلاء، مثل الكواكب النيرات فيما اختلط من الرواة، الكواكب النيرات فيما اختلط من الرواة، قاموا جمع لك كل الرواة الذين اختلطوا، ومتى كان الاختلاط؟ هل كان وهو والله لما كبر السن بسبب كبر السن خريفة، أو أنه لا حدث له طارئ فاختلط، ويبين لك ويحدد لك بالضبط في كذا عام كذا اختلط، وبالتالي الرواية التي قبل الاختلاط مقبولة والتي بعد الاختلاط مردودة. يا أخوان والله العظيم الإنسان يعجب يعني من هالفن وهالدقة، يعجب حقيقة ويقف مع مثل هذه العلوم إلى هذا الحد، يقف لك ويقول تعالك هذا كتاب كتابين ثلاث مؤلفات في من اختلط من الرواة، ويبين لك سبب الاختلاط، ويبين لك أيضا متى كان الاختلاط. إذا لم يتبين طيب متى اختلاطه، قالوا لك يعني ما عرفنا أنه متى اختلط، ما وجدنا متى، نتوقف في روايته، ويكون من الرواة الذين لا نستطيع أن نحكم بروايته بالقبول لأنه خلاص مختلط، إلا لو كان هناك قراء أخرى، طرق أخرى، متابعات تشهد له تقويه، فهذا شيء آخر. طيب هذا بالنسبة للحديث الصحيح. في شيء يا شباب؟ لا، عندنا غير منضبط لأن أخذناها حنا باختصار شديد الآن هنا، لكن عند أهل الحديث وصفها واضح تمام، ويعرفون متى تكون العلة، ولذلك هم قيدوها بالعلة القادحة. هم يعرفون الآن أن العلل ربما في علل قادحة وغير غير قادحة. وقلت لكم أنه لما ذكر فلان عند حماد بن سلمة تمخط، فبعضهم قال خلاص مدام تمخط حماد بن سلمة وكاد أن الرجال ضعيف فردوا حديثه، هذه لا يفهم، ليست علة وليست سبب. الرجال قد يكون مزكوم محتاج في تلك اللحظة إلى أن يتمخط، فلماذا أنا أرد عن رواية فلان؟ نعم إذا كان والله لا ما إذا كان هذا العالم، يعني قد لا يكون، قد يكون فقيه، قد يكون مفسر، قد يكون متخصص في القراءات أو غيرها، يعني في التخصص الشرعي، لكنه لم يدخل في الأحاديث. إذا كان هو الأصل أن يبذل الأسباب لمعرفة هذا الحديث هل هو مقبول أو مردود، فإذا بذل الأسباب وبحث يكون له حجة، حتى لو يعني لم يكن متخصصا سيقول لك والله أنا بحثت وعندي أدوات البحث، عندي آلية البحث، هذا حق له. يعني احنا لا نحجر لما نقول يعني للمثقف ولا للمفكر ولا للمتخصص في اي تخصص اخر انه والله يعني لا يجادل في التخصص الا اذا كان عنده علم ابدا. انا اكلمك عن شيخي، الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ الشيخ محمد بن عثيمين، يعني درست عندهم سنوات طويله، أعرف أنهما لا يمكن أن يتكلمان في الحديث إلا من علم أبدا، وأعرف أنهما متى مر عليهما حديث لم يكن لديهما علم قال والله توقف وعلي أن أبحث، أو ابحث يا فلان وكلف أحد طلاب البحث، منهج مدرسة أبدا. لا أعرف والله ولم أرى يوما أن والله الشيخ ابن عثيمين أو الشيخ ابن باز تكلم، مر عليهما، ليس تكلم، مر عليه حديث ثم لا يعلم فيه وتكلم، بالعكس إن كان يعلم عنه بيّن العلم، أخرجه فلان وأخرجه فلان وإسناده كذا وفيه فلان إلى آخره، وإن لم يعلم قال لا أعلم الحديث. ولذلك أذكر كنا نقرأ على الشيخ عبد العزيز بن باز في بعض كتب الحديث وبعض كتب مثل مسند الإمام أحمد، أذكرها يوم الخميس بعد صلاة الفجر، الشيخ من صلاة الفجر تقريبا الساعة 9:00 ويقرأ تقريبا من 7 إلى 13 كتاب، وكان الشيخ رحمه الله يعني شوف من جمال الدرس، كان فيه بعض الشباب معه كتاب تهذيب التهذيب، جميع 14 مجلدة موجودة، فإذا مر فلان في السند الشيخ ما عنده علم فيه قال اقرأ يا فلان، ابحث عن فلان، ماذا قال ابن حجر عن فلان، ثم ماذا قال العلماء، لأن كلام ابن حجر ينقل كلام العلماء في التهذيب لكن رأيه يتضح في التقريب، في تقريب التهذيب، ماذا قال العلماء، علماء الجرح والتعديل عنه، فتجد أنه يقرأ في نفس الوقت ويتبين للشيخ مباشرة من خلال القراءة في تهذيب التهذيب. والشيخ إذا علم أن أحدا، ابن عثيمين كمثال رحمه الله، إذا علم أن أحدا يعني خالفه في التصحيح ولا في التضعيف وهم من أهل الحديث، الشيخ يتوقف ويقول يعني وأنا والله إذا مثلا كذا الحديث عندي حسن، لكن مدام فلان صححه وفلان كذا ويعرف من الحديث ربما يقف الشيخ فيها ولا يتعجل فيه أبدا. فعلماء الأمة الكبار ثقل لا يتعجلون، يحترم لا ويحرص أن لا يقول إلا بعلم. ولذلك المشكلة لما ابتلين الآن بالفضائيات والأسئلة المباشرة عبر الفضائيات، كان لزاما على العالم أن يجيب بعض الأحيان، وإذا أجاب طبعا تعرفون الإجابة قد تكون يعني وقتية، قد يجيب أو يضطر، وبالذات لما تكون المسألة من مسائل الكبار التي فيها يعني فيها خوض وفيها قيل وقال وفيها اختلاف بشكل كبير، ثم يضطر مثلا الشيخ لأن يجيب، مع أننا والله يعني قلت كثير من مشايخي في على الفضائيات أنه على يعني مسائل الخلاف أو مسائل النوازل، يعني يا ليت والله يعني نربي الناس نقول والله هذه من مسائل النوازل ويحتاج إلى بحث مع أهل العلم، لا أستطيع أن أجيبها على الهاتف أو أن أخوض فيها مباشرة، يا ليت. لأن حقيقة أولا نربي الناس على هذا، أنه إذا كان هذا العالم يقول الآن لا أستطيع أن أخوض بها إلا بعد أن أرجع لأهل العلم، هذه تربي الناس كيف حين نخوض بها، هذه تربية تماما. ثم نفس العالم يعني لا يأمن على نفسه أنه والله يتعجل، أنه ربما يقول كلاما الآن ربما إذا خرج رأى أن يبدله أو أن يراجعه. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى يقول كانت المسألة تعرض على كبار الصحابة، كل من يدفعها إلى الآخر، تعرض على 70 بدريا من أهل بدر المسألة الواحدة، وربما يردونها جميعا. فلماذا نحن نتعجل في قضية أن تعرض علينا مسائل كبار ونوازل كبيرة، وربما يفتح عليها بعض الأحيان مع الأسف تجد المقدم أو السائل يلغم يعني بطريقة صحيحة أنه كذا ويحفز حتى يجعل الشيخ يحجره إلى أن يجيب المسألة. لكن أنا أقول مهما كان العالم دائما مربي، يعني مربي للناس، ولا يمنع أن يقول لا أدري حتى وإن كان على الشاشة، ولا يمنع أن يقول أعطوني مهلة حتى أرجع وأنظر المسألة، ولا يمنع أن أقول أعطوني مهلة حتى أراجع فيها بعض أهل العلم من زملائنا وإخواننا. بالعكس تربية للناس مشاهدي المستمعي. نعم. أيهما أفضل، صحيح البخاري أو صحيح مسلم؟ ما دمنا في الصحيح. البخاري. نعم. هذا ما عليه، لا ليس تقديس، لا ليس تقديس، لا تتعجل، ليس تقديس. احنا ما قلنا اصح برايي ولا راي فلان، هذا جمهور المحدثين، جمهور اهل التخصص يرون ان صحيح البخاري اصح كتاب بعد كتاب الله تعالى. احنا ما قرنا، احنا نقول بعد كتاب الله ما هي مقارنه، يعني أن المصدرين الأساسيين للاستدلال أو للتعبد لدى المسلم هم القرآن والسنة. طيب القرآن واضح، كتاب الله تعالى واضح عندنا، لكن السنة وينه؟ لازم نقول صحيح البخاري وصحيح مسلم والسنة الأربعة، ولازم نقول الكتب الستة وغيرها من أصحاب الكتب حتى نقول للناس السنة. على فكرة خرج الآن برنامج جميل الحقيقة الإلكتروني يعتبرون أفضل البرامج، أظنه خرج من خلال أشهر قريبة، جوامع الحكم أظنه، فيه مليون حديث جمعوا كل الأحاديث الموجودة، ليس في المطبوع فقط، ليس في المطبوع بل حتى المخطوط، 400 وكذا مخطوطة اعتمدوا عليها. أيهما أصح، صحيح البخاري أو صحيح مسلم؟ ليس كل المغاربة. على كل جمهور المحدثين يقدمون البخاري، ليش؟ لأسباب سأذكرها الآن، تقريبا 4 أسباب. أبو علي النسابوري رحمه الله من كبار حفاظ الحديث، الحسين بن علي النسابوري ولد سنة أو توفي سنة 270 للهجرة، وهو شيخ الحاكم صاحب المستدرك، يقول قال بيتين جميلين من الشعر لما جاءه أناس اختلفوا أيهما صح، صحيح البخاري صحيح مسلم، فمسك العصا من الوسط، قال أشهد أن لا إله إلا الله في لقد خلني بس أذكر أول البيت، اختلف قوم لدي في البخاري ومسلم، اختلف قوم لدي في البخاري ومسلم، وقالوا أي ذين تقدموا، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم، كما فاق في حسن الصناعة مسلم. صحيح مسلم في حسن الصناعة في يعني الصناعة الحديثية في الألفاظ وجمع الروايات وجمع طرق الحديث الواحد والتحويلات والزيادات وغيرها عجائب، له عجائب في هذا في صحيحه. لكن من حيث الصحة لا شك البخاري ما يقارن. لماذا؟ لأسباب. أولا، أول الأسباب رجحان البخاري على مسلم من حيث الاتصال، وهي التي قلنا شرطه. البخاري يشترط في الاتصال ثبوت اللقاء ولو لمرة واحدة، بينما مسلم لا يشترط اللقاء، يعني يشترط اللقاء لكنه لا يشترط قضية ثبوت اللقاء، إنما يكتفي بقضية مطلق المعاصرة. هذا واحد من حيث الاتصال ترجيح البخاري. اثنين، من حيث العدالة والضبط. يعني احنا ناخذ خمس شروط الآن الصحيح. من حيث العدالة والضبط، الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر عدد من الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري. بلغ عدد رجال البخاري 480 رجلا، عدد رجال صحيح البخاري 480 رجلا، الذين تكلم فيهم بالضعف 80 تقريبا، الذين تكلم فيهم بالضعف 80. أما رجال مسلم فعددهم 620 رجلا، 620 رجلا، الذين تكلم فيهم بالضعف 160، الضعف يعني الضعف. هذا من حيث العدالة والضبط، فواضح أن البخاري مقدم على مسلم بالأرقام. أيضا من حيث رجحانه من حيث عدم الشذوذ والإعلال في العلة والشذوذ. من تقد على البخاري من الأحاديث أقل عدد من تقد على مسلم، وخذها بالرقم. مثلا انتقد عليهما جميعا 210 أحاديث على البخاري ومسلم، اشترك في 32 منها، منتقد عليهما في 32 منهما. البخاري يخصه منها 78 حديث، ومسلم 100 حديث، 100 حديث. فالانتقاد بالنسبة للشذوذ والعلة على مسلم أكثر منه على صحيح البخاري. ومع هذا اتفق العلماء على أن البخاري كما ذكرنا أيضا حتى في القدر والعلم هو أجل وأرفع، وهو شيخه والمسلم تلميذه. فلو أتينا من أي باب من هذه الأبواب الأربعة لوجدنا أن البخاري يفوق مسلم، يفوق صحيح مسلم، وبالتالي كان صحيح البخاري أصح من مسلم بالأدلة والأرقام. نكتفي. اسمع، ايه اللي دفعوا عمل عملته هذه؟ ها سؤال جميل. طبعا اولا العلماء رحمه الله تعالى عليهم يعني عملهم هو لله خالصا، ما هي قضيه تنافس او قضيه والله اني انا عندي كتاب وهذا ما عنده كتاب. هو راى ان البخاري ابدع في جوانب، والعكس استفاد منه كتلميذ، فاراد ان ايضا يعمل هو عملا اخر يجمع الصحيح ما لم مما تركه البخاري، مما تركه البخاري. لأن الصحيح أنا قلت لك الحين البرنامج هذا جمع مليون حديث، وين تحصلون البرنامج؟ البرنامج يباع ب640 ريال أظنه، طبعا جميل جدا، اشتغل عليه عدد كبير من علماء الأمة من أهل الحديث، يعني يشتغل عليه منذ سنين. تقريبا اعتمد البرنامج على أكثر أظنه من 1200 وكذا كتاب من كتب السنة، 1200 وكذا كتاب من كتب السنة، 400 تقريبا وشوي منها مخطوط والباقي مطبوع. يعني معناها أنه أتوا بأحاديث لمخطوطات غير مطبوعة الآن في الأسواق ولا في المكتبات. مشروع؟ لا مو مشروع مرات، لا، قائم عليه مجموعة من الإخوة هنا في السعودية، لكن معهم ما شاء الله مجموعة من أهل العلم من جميع دول العالم، من مصر بالأخص يعني، ومن اليمن، مجموعة ما شاء الله، عدد جمهورة كبيرة، استطاعوا أن انتهى مشروعهم الآن ونزل. اللي يريده مجانا، تريدونه مجانا يجده على، بس اخاف يقولون الحين اصحاب ذا ان والله الشيخ جالس يسوق علينا، يجده على موقع وزاره الشؤون الاسلاميه بقطر. ادخل على موقع وزاره الشؤون الاسلاميه بقطر وتجد البرنامج، ويبدو انهم جزاهم الله خير اشتروه يعني او دفعوا قيمه فيه كبير، وما لا شك انهم نزلوه وفتحوه لطلاب العلم. فتحوا لي طلاب العلم حقيقة. وزارة التعليم بقطر ما شاء الله عندها مشاريع جميلة، هذا منها أنزلوه، بس عد بطيء يحتاج يعني إلى تقريبا 12 ساعة إنزاله، يحتاج حتى تنزل برنامج 12 ساعة، لكنه برنامج يستحق لأنه سيغنيك عن كل البرامج السابقة الإلكترونية وغيرها، حتى في الحكم وفي درجة الحديث وفي الشروحات وفي الرجال وفي عموم اشتغلوا عليه من جميع الجوانب، ويعتبر مشروع الأمة ويجب أن يشهر حقيقة، لأنه يعني مشروع ضخم ضخم جدا في السنة النبوية. أظن عدد الاسم والله الآن غاب عني، لكن أظن الجوامع موجود، لو دخلت على موقع وزارة التعليم تجد أنه واضح جوامع الحكم. أظنه العلماء رحمة الله تعالى عليهم انقسموا في حكم العمل بالحديث الضعيف إلى قسمين، منهم من يرى أن في الحسن والصحيح غنية عن الضعيف إطلاقا ولا يجوز العمل بالحديث الضعيف، وهذا مضى عليه حتى مثل البخاري رحمه الله من المتقدمين. والقول الثاني يقولون لا يجوز العمل بالحديث الضعيف في باب العقائد والأحكام، ولا بأس بالعمل به في باب الفضائل والرقائق بشروط ثلاثة ليس على إطلاق. لاحظ، الذين أجازوا العمل بالحديث الضعيف في باب الترغيب والترهيب فقط وبشروط ثلاثة، قال ولا نجزم بثبوته وإنما يروى بصيغة تمريض، فيقال ويروى وقيل إلى آخره. ثاني، قالوا أن يندرج تحت أصل معمول في الشريعة، أن يندرج تحت أصل معمول به في الشريعة. الثالث قالوا أظن أن يكون له أصل، يعني هو أظن يندرج تحت أصل معمول في الشريعة، وأن لا نجزم وأن لا يعتقد ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يروى بصيغة تمريض لا يعتقد ثبوته، لأن كما تقول أنت احتمال الآن، فاحتراما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ما نجزم أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا في باب الترغيب والترهيب لا بأس بهذه الشروط الثلاثة. ولذلك تجد أن بعض أهل العلم يستدل بعض الأحيان بعض الأحاديث الضعيف في باب الترغيب والترهيب في فضائل الأعمال اللي يسمى فضائل الأعمال، لكن أيضا تجد أنه يروي بصيغة التمريض، تجد أنه الله له أصل من الأصول، يعني لا يعتقد ثبوته، لا أيضا أنه يرى أنه يندرج تحت أصل معمول به في أي. ولذلك نحن نقول هذا الكلام، لكن أنا أعطيتك يعني قلت انقسم العلماء في حكم العمل بالحديث الضعيف إلى قسمين. القسم الأول يرون أنه لا يجوز لأن في الصحيح والحسن غني عن الضعيف، والقسم الثاني يقول لك لا يجوز. طبعا هم أجمعوا الآن لاحظ على قضية أنه ما يجوز العمل بالحديث الضعيف في العقائد والأحكام، ما يجوز جماعة، حتى القول الثاني يقول هذا، لكن القول الثاني يقول في باب فضائل الأعمال أو باب الترغيب والترهيب يجوز بالشروط الثلاثة التي أشرت إليها الآن. مردود عليهم من قديما ليس جديدا، يعني كل المحاولات هذه يعني ليست جديدة، من قديم منذ يعني خرج صحيح البخاري إلى الآن، ولا شك أنه كل يستجد ولو عمل عشرات المحاضرات، هذا لا يعني لا تعمل المحاضرة، لكن أقصد أنه هذه الأشياء موجودة، الانتقادات على الصحيحين على صحيح البخاري ومحاولة توهين صحيح البخاري، لأنه هو أصل من أصول أهل السنة، فلما أنا أوهن وأقول في البخاري حديث ضعيفة وفي رجال ضعفاء ومسلم كذلك، يعني معناه كأني يعني أهز الثقة في كتب الصحاح، وقد يكون هذا من أسباب فتنة التشكيك في الدين، لأنه لما يقول قول البخاري كذا ولا، بس حنا عندنا شيء يعني قلت لك إذا كان الذين يتكلمون والله أهل أهواء وبدع وأعداء للدين وزنادقة، حاول لن يسكتون، يجب أن نربي في أنفسنا وفي شبابنا وفي أمتنا أن والله كلام أهل الأهواء والبدع والزنادقة لا يؤخذ ولا ينظر إليه أصلا، مهما قالوا. أما إذا كان والله أهل علم وينتقدون فعلا يعني بوضوح، فهذا مردود الحمد لله عليه، لأنه موجود قلت لكم أنا بالأرقام الآن، وش ينتقد على البخاري وش ينتقد على مسلم سواء رجالا أو أحاديث، وهذه معدودة بالأرقام بالضبط مردود عليها. يعني الإمام الدارقطني رحمه الله لما ألف كتابه بين الإمامين مجلد ممتاز جدا، جمع الحديث اللي انتقدت على البخاري ومسلم وبدأ يتكلم فيها، ولا يمنع أنه أن يكون في البخاري يعني حديث والله منتقد، ما هو ما نحن نعطي قدسية لصحيح البخاري ولا خلاص القدسية لصحيح مسلم، قد يكون فيه، لكن هذا الانتقاد انتقاد علمي مقبول، ربما يرد عليه وربما حتى ولو قبل أحيانا سنجد له كثير من الإجابات في كتب السنة الأخرى، وإن رد يعني هذا الحديث أو غير ذلك، هي هذه تدعى المسألة. لكن أنا أقول دائما أنه مثل هذه الهنات والإشاعات والكلام والقيل غالبا ما يصدر أصلا من أصحاب أهواء وأصحاب بدع وزنادقة وأعداء الإسلام، لأنه لا شك أصل من أصول أهل السنة يعني يتكلم فيه بسهولة. لكن ما الذي يوثق عند الشباب المسلمين عند شباب الأمة مثل هذا؟ لما نتكلم عن كيف البخاري صنع هذا الصحيح، كيف قام بهذا المشروع، ما هو شرطه، ما هي الأسباب التي بذلها، كيف الأسباب الفنية والأسباب الإيمانية، وأمور كثيرة جدا أنا أذكر تكلمت عنه، بس أظن مع الأسف ما نزل والله الشريط، تكلمت عنه في عندما تكون الهمة رجلا، أظن على موقعنا، دخلت على الموقع وجدت هما نزل كشريط لكنه موجود في الموقع، إحدى المحاضرات كانت عنوانه عندما تكون الهمة رجلا، وأشرت للبخاري في مشروعه إشارة، تكلمت عن بعض الجوانب هذه فيها، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سيطول المقام بنا، سم آخر سؤال. مختلفين أهل العلم في صحته، لكن إذا صححه ثقات، يعني الذي إذا كان الفريق الآخر الذي اختلف فيه ثقات، نعم نأخذ به، ما الذي يمنع؟ يعني ما في حديث أصلا إلا وتجد من يقول ربما يعني حتى إلا الحديث الصحيح متفق عليها، اللي لم يتفق عليها ربما يأتيك ويقول كل هذا الحديث فيه كذا أو فيه فلان أو فيه كذا، طبيعي. لكن كيف يعني؟ طبعا احنا ناخذ على انه لقول فلان تصحيح له، وقد ينظر في قول فلان فيرد، لماذا الاختلاف في التصحيح والتضعيف؟ قد يكون وصل لفلان ما لم يصل، قد يكون فلان وقف على طريق ما لم يقف عليه فلان، قد يكون الحكم على فلان او القول بفلان ذلك الراوي تبين لفلان من خلال والله مجموعه كتب مخطوطه او مطبوعه، وقد لا يكون تبين لفلان، فوارد جدا الاختلاف بين العلماء في التصحيح والتضعيف. إذا كان الذين حكموا على صحته ثقات نحدث به.